شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم حتى حين.

خير

ما خلق فاتخذ الله منه